الصفحة 65 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يشعرون. تفسير السعدي. السؤال: هل الغنى والفقر دليل على حب الله للعبد الغني وبغضه للعبد الفقير؟ الوقفة الثانية. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة، لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم، فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا عجل عقاب أصحاب الجنة بمجرد عزمهم وقبل التلبس بمنع الصدقة؟ الوقفة الثالثة. وغدوا على حرد قادرين. عزموا على منع المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم، فغدوا بحال لا يقدرون فيها إلا على المنع والحرمان. تفسير الألوسي. السؤال: ما الذي عجل بحرمان أهل الجنة المذكورة في الآية من جنتهم؟ الوقفة الرابعة. بل نحن محرومون. حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. تفسير البغوي. السؤال: ما سبب حرمانهم من هذا الخير؟ الوقفة الخامسة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم أفضلهم وأقربهم إلى الخير، وهو أحد الإخوة الثلاثة، والوسط يطلق على الأخير الأفضل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا خص أوسطهم بالذكر؟ الوقفة السادسة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. تقريبهم دل على رضاه سبحانه، ورضا صاحب الدار مطلوب قبل نظر الدار. تفسير البقاعي. السؤال: ما دلالة قوله عند ربهم؟ الوقفة السابعة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. عوقبوا بنقيض ما كانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنيا وامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا منعوا من السجود في ذلك اليوم؟ معاني الكلمات: بلوناهم، اختبرناهم، لا يصرمنها، لا يقطعن ثمار حديقتها، فطاف عليها، أحاط نازلا عليها، طائف، نار أحرقتها، كالصريم، كالليل المظلم، صارمين، مصرين على قطع الثمار، على حرد، على قصدهم السيء في منع المساكين، راغبون، طالبون الخير، تخيرون، تشتهون، زعيم، كفيل وضامن بأن يكون لهم ذلك. العمل بالآيات. العمل الأول: تصدق على أحد المساكين. ألا يدخلن هل يوم عليكم مسكين. العمل الثاني: قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. العمل الثالث: صل ركعتين وأطل فيها السجود وادع الله أن يحسن وقوفك بين يديه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. التوجيهات: التوجيه الأول: الدنيا دار ابتلاء وامتحان. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. التوجيه الثاني: الاعتراف بالذنب أول طريق النجاة. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. التوجيه الثالث: استشعار عظيم العذاب للمكذبين وعظيم النعيم للمتقين. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.